اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أربابا لزادوا كفرا على كفرهم. زي ما بيقولوا في البير وتلف فيها البير. انت كيف؟ لو ان اليهود والنصارى اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أربابا وصاروا يتقربون اليهم بالعبادة، هل هذا الاسلام والدين؟ لا. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لان اتخاذ بعضنا بعضا أربابا هذا يتنافى تماما مع لا إله إلا الله، يتنافى معه، يتنافى معه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا ما في أنصار خلود. إن تولوا عن هذا التوحيد، إن تولوا عن هذه الكلمة ورفضوا أن ينقادوا لها ولما دلت عليه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خليكم انتوا يا المسلمين على التوحيد على طريقتكم، وخليهم على شركهم، هؤلاء على توحيدهم وهؤلاء على شركهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دلت الآية على أن من عبد غير الله ولو عبد نبيا فإنه ليس من المسلمين، ما من المسلمين، بل هو من ماذا؟ من المشركين. واضح؟ فشوف سبحان الله ما أوضح هذه الآيات التي جاء بها الشيخ في بيان معنى لا إله إلا الله، يبين لك بها معنى لا إله إلا الله. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أدلة من السنة تبين معنى لا إله إلا الله. ها واحد قلنا يا جماعة الأول روايات حديث جبريل، روايات حديث وفد عبد القيس، روايات حديث معاذ رضي الله عنه، وروايات حديث عبد الله بن عمر، وروايات حديث طارق بن أشيم. هذه كلها تبين لك معنى لا إله إلا الله. روايات حديث معاذ في رواية قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في الرواية الثانية جاب بالمعنى وليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فدل هذا على أن لا إله إلا الله هي التوحيد. وفي رواية ثالثة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله معناها أن التوحيد إفراد الله بالعبادة. واضح؟ هذه روايات حديث من؟ معاذ. روايات حديث طارق بن أشيم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في الرواية الأخرى قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن لا إله إلا الله هي توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله. واضح؟ طيب روايات حديث وفد عبد القيس قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله. أتدون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في رواية أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه جعلها بدل ماذا؟ لا إله إلا الله. كذلك روايات حديث من؟ عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله كذلك رواية حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم ذكر له بقيه قال. فهذا التفسير هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودلت عليه لغة العرب، لأن العرب الأحاح الفصحاء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم. شوف هذا نفس موضوع الجماعه، يصبرون على الشرك، يصبرونهم على أي شيء؟ على الشرك بالله. لا لا امسكوا في الجماعه دي الجو، زي ما واحد في العذاب مره تكلمنا والتوحيد والتوحيد في الاخير الله احنا ناس هذيل قام نخليهم كلهم. يقول هذا لماذا؟ يريد ان يثبت غيره على الاخير الفاضل، ما لي نفسه نفسه انما تسقط. لكن هذا الكلام ماذا يريد به؟ دعوه، يريد ان يثبت غيره على هذا الفاضل، وهذا هو الصبر المذموم، الصبر على المحاسن. ها؟ أيوة. هذه وقالوا لا تذرن آلهتكم، أيوة لا تذرن يعني ما تتركوا. وماذا قال؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. واحد المقالة هي المقالة، واضح؟ طيب إن شاء الله ما في خلاف. كيف الناس شرقوا وغربوا؟ ها؟ ها؟